الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فما المسلك الذي عرفنا به كون تشويش الفكر علة منع قضاء القاضي حال الغضب؟ الإجماع شيخنا. الإجماع، أحسنت، بارك الله فيكم. وما المسلك الذي عرفنا به العلة في قوله تعالى: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل؟ النص. أحسنت، النص الصريح والظاهر. الصريح. أحسنت. من أجلي. أحسنت. وفي قوله تعالى: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم. من مسلك؟ بالنص. أحسنت. لكنه ظاهر. أحسنت. لماذا هو ظاهر؟ للباء. أحسنت. الباء قد تأتي للتعليل وغيره. أحسنت، بارك الله فيكم. اقتران الوصف بالحكم، بحيث لو لم يكن الوصف علة للحكم لكان الكلام معيبا. ماذا تسمى هذه الدالة؟ الإيماء والتنبيه. أحسنتم. لو ذكرتم مثالا عرفنا به علية الوصف للحكم بدالة الإيماء والتنبيه. أحسنت. حصر الأوصاف التي تحتمل العلية في الأصل، ثم إبطال ما لا يصلح، فيتعين الوصف الذي بقي أن يكون هو العلة. ماذا يسمى هذا المسلك من مسالك العلة؟ السبر والتقسيم. أحسنت. كون الوصف يتضمن ترتب الحكم عليه مصلحة، ماذا يسمى هذا المسلك؟ المناسبة. أحسنت. تعيين المجتهد للعلة بإبداء المناسبة بين الحكم والوصف المعلل به بالاستنباط، ماذا يسمى؟ تخريج المناط. يسمى تخريج المناط. أحسنت. الوصف الذي لم يعهد من الشارع الالتفات إليه في تعيين الأحكام كالطول والقصر، ماذا يسمى؟ الوصف الطردي. يسمى الوصف الطردي. أحسنت، بارك الله فيكم. نعم، تفضل شيخ، نسمع الأبيات. السلام عليكم شيخنا، من أين؟ وربما قد تخدم المناسبة. أحسن الله إليك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللسامعين وللمسلمين أجمعين. قال العلامة ابن عاصم رحمه الله: ربما قد تخدم المناسبة مفسدة قد ساوت أو مغالبة، وإن يك التعيين مما ذكرا فذا بتنقيح المناط اشتهرا، كمثل ما قد جاء في الكفارة لمفسد الصوم من العبارة، وهو اعتبار مقتضى المفهوم من جهة التأثير والعموم، مع اطراح مقتضي الخصوص في الحال والزمان والشخوص، ولفظ تحقيق المناط يطلق بحيث ما تعينها محقق، مثل جزاء الصيد في المثلية فإنها معلومة عقلية، وقد يرى استنباطها استشعارا من حال حكم مع وصف دارا، وذا الذي سمي بالقياس بالاضطراد مع الانعكاس. أحسنتم، بارك الله فيكم. قال رحمه الله: وربما قد تخرم المناسبة مفسدة قد ساوت مغالبة. سبق أن المناسبة هي كون الوصف يتضمن ترتب الحكم عليه مصلحة. يقول الناظم رحمه الله: إن المناسبة التي اشتمل عليها الوصف قد تخرمها، أي تبطلها وتفسدها، المفسدة إذا كانت المفسدة مساوية أو غالبة. إذا كانت المفسدة مساوية فإنها تخرم المناسبة، لأن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. وإذا كانت المفسدة المساوية تخرم المناسبة، فالمفسدة الغالبة تخرمها من باب أولى. مثال ذلك: فداء أسار المسلمين، أي فكهم من أيدي عدوهم بمقابل، هذه مصلحة ظاهرة، لكن فداؤهم بالسلاح فيه مفسدة، لأنه يقوي شوكة العدو، وربما قتلوا أو أسروا عددا أكبر من الذين فديناهم بالسلاح، فهذه المفسدة تخرم المناسبة. وقد سبق أن استخراج العلة بمسلك المناسبة هو المسمى بتخريج المناط، ثم انتقل إلى الكلام عن تنقيح المناط وتحقيقه. سبق أن مسالك العلة ثلاثة: الأول الإجماع، والثاني النص، والثالث الاستنباط. الأول الإجماع، والثاني النص. والنص قسمه الناظم ثلاثة أقسام: النص الصريح والإيماء والتلويح. والثالث الاستنباط وهو أنواع: الأول السبر والتقسيم، والثاني المناسبة أو الإخالة، واستخراج العلة في مسلك المناسبة هو تخريج الناظ. بقي هذا كله أخذناه في الدرس السابق. بقي مما يدخل تحت الاستنباط مما ذكره الناظم ثلاثة أشياء: تنقيح المناط وهو الثالث من أنواع الاستنباط، هو الثالث من مسالك العلة التي تدخل تحت الاستنباط، وتحقيق المناط وهو الرابع، وسيأتي إن شاء الله أنه ليس من مسالك العلة وإنما هو طريق تعرف به الأحكام، والاضطراد والانعكاس وهو المسمى بالدوران وهو الخامس. قال رحمه الله عن تنقيح المناط: وإن يكن التعيين مما ذكر فذا بتنقيح المناط شهيرا. التنقيح في اللغة التهذيب والتخليص، والمناط هو العلة، لأن العلة هي التي يعلق عليها الحكم. عرف الناظم رحمه الله تنقيح المناط بأنه تعيين العلة من الأوصاف المذكورة في النص، وإن يكن التعيين مما ذكر فذا بتنقيح المناط شهيرا. ثم ذكر في البيت الذي بعده مثاله، قال: كمثل ما قد جاء في الكفارة لمفسد الصوم من العبارة، يشير إلى حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين أنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هلكت يا رسول الله. قال: وما أهلكك؟ قال: وقعت على امرأتي في رمضان. فقال: هل تجد ما تعتق رقبة؟ الحديث. وفي رواية عند أحمد أن أعرابيا جاء يلطم وجهه وينتف شعره ويقول: ما أراني إلا قد هلكت. الحديث. وفي رواية عند عبد الرزاق: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يضرب صدره وينتف شعره ويقول: هلك الأبعد. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما شأنك؟ قال: أصبت في شهر رمضان. الحديث. فأنت ترى في هذا الحديث أوصاف كونه رجلا، وكونه عربيا، وكونه جاء يضرب صدره وينتف شعره ويلطم وجهه، وكونه أفطر في متعمدا في رمضان، وكونه واقع أهله في رمضان كما قال: وقعت على امرأتي في رمضان، وهي العبارة التي أشار إليها الناظم في قوله لمفسد الصوم من العبارة. وهذه كلها أوصاف لا تصلح للعلية، فتلغى تنقيحا للعلة، أي تصفية لها عن الاختلاط بما ليس بصالح، غير وصفين اثنين: أنه جامع، وهذه هي علة الأمر بالكفارة عند الشافعية والحنابلة، وأنه أفطر متعمدا في رمضان، وهذه هي العلة عند الحنفية والمالكية. أما غير هذين الوصفين فكله لا يصلح أن يكون علة. ومثال الناظم هذا مثال حسن، لأنه يجمع لك نوعي تنقيح المناط. لأن تنقيح المناط تارة يكون بحذف بعض الأوصاف لأنها لا تصلح، وتارة بزيادة بعض الأوصاف لأنها صالحة للتعليل. وقد اجتمع مثالهما في هذه القصة، فقد نقح المناط فيها الشافعي وأحمد مرة واحدة، وهي تنقيحه بحذف الأوصاف، ونقحه أبو حنيفة ومالك مرتين، الأولى هي هذه بحذف بعض الأوصاف، والثانية هي تنقيحه بزيادة بعض الأوصاف، وهي أن مالك وأبو حنيفة ألغيا خصوص الوقاع وأناط الحكم بانتهاك حرمة رمضان، فأوجب الكفارة في الأكل والشرب عمدا، فزاد الأكل والشرب على الوقاع تنقيحا للمناط بزيادة بعض الأوصاف. التنقيح بالنقص هو بعينه مسلك السبر والتقسيم الذي سبق كما قرره بعض الأصوليين، والتنقيح بالزيادة هو بعينه مفهوم الموافقة الذي سبق، وهو المعروف عند الشافعي بالقياس في معنى الأصل. التنقيح بالنقص هو السبر والتقسيم عند جمع من الأصوليين، وبعضهم فرق بين التنقيح بالنقص وبين السبر والتقسيم بأن السبر والتقسيم الأوصاف فيه مستنبطة كأوصاف علة جريان الربا في الطعام مثلا الاقتيات والادخار، ليس منصوصا عليه في الحديث كونه مكيل جنس الطعم ليس منصوصا عليه. وتنقيح المناط على القول بالتفريق بينه وبين سوى التقسيم الأوصاف فيه دل عليها النص كحديثنا. وجمع من الأصوليين لم يفرق بين التنقيح بالنقص وبين سوى التقسيم، فجعل التنقيح بالنقص هو بعينه مسلك السوري والتقسيم الذي سبق، والتنقيح بالزيادة هو بعينه مفهوم الموافقة، وهو المعروف عند الشافعي بالقياس في معنى الأصل. ثم قال رحمه الله: وهو اعتبار مقتضى المفهوم من جهة التأثير والعموم، وهو أي تنقيح المناط في هذا الحديث، وهو اعتبار مقتضى المفهوم أي ما يفهم من لفظ وقعة أهلي، وهو عند الحنفية المالكية انتهاك حرمة الشهر بالفطر عمدا في نهاية رمضان، من جهة التأثير في الحكم الذي هو إيجاب الكفارة والجهة هتك الحرمة، والعموم أي من جهة العموم أي من جهة عموم اللفظ في الأحوال والأزمان والأشخاص، كما قال: مع الطراح مقتضى الخصوص في الحال، كونه جاء يضرب صدره وينتف شعره ويلطم وجهه، هذا مطرح. مع الطراح أي الغائي مقتضى الخصوص في الحال، والزمان أي في كونه جاء أول النهار أو جاء آخرة، والشخوص أي تخصيص الشخص الذي وقع ذلك منه، فهذا كله يلغى لأنه لا يصلح للتعليل. ثم بعد أن بين تخريج المناط وتنقيح المناط انتقل إلى الكلام عن تحقيق المناط، وهو المسلك الرابع من المسالك التي ذكرها الناظم تحت الاستنباط، وسيأتي أن الصحيح أنه يعرف به الحكم لكنه ليس بمسلك. قال: ولفظ تحقيق المناط يطلق بحيثما تعيينها محقق، يطلق تحقيق المناط على ما عرفت علة الحكم فيه، فيحقق المجتهد وجود تلك العلة في الفرع، كالعلم بأن السرقة هي مناط القطع، فيحقق المجتهد وجودها في النباش لأن النباش يأخذ الكفن من حرز مثله. العلم بأن السرقة هي مناط القطع هذا معلوم بالإجماع، أن علة القطع السرقة، قال تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. فالمجتهد يحقق هل هذه العلة موجودة في النباش الذي يأخذ الكفن من حرز مثله أو لا، هذا تحقيق المناط. مثلا العلم بأن العدالة هي مناط قبول الشهادة، هذا معلوم بالنص: وأشهدوا ذوي عدل منكم، فالعدالة هي مناط قبول الشهادة، فيجتهد القاضي في عدالة الشخص المعين، هذا تحقيق المناط. وكالعلم باعتبار المثلية أي المشابهة في الخلقة والصورة في جزاء الصيد، قال تعالى: فجزاء مثل ما قتل من النعم، مثل ما قتل من النعم، فيجتهد الحكمان في من قتل حمارا وحشيا في أن الأقرب للمثلية للحمار الوحشي مثلا البقرة، وأن الأقرب للمثلية في من قتل غزالا الشاه، فتجب عليه شاه. فالعلم باعتبار المثلية هذا معلوم بالنص في جزاء الصيد، العلم باعتبار المثلية هذا معلوم بالنص، فجزاء مثل ما قتل من النعم، فالحكمان يجتهدان في أن الأقرب المثلية للحمار الوحشي مثلا البقرة، وهكذا. وهذا مثال الناظم الذي ذكره في قوله: مثل جزاء الصيد في المثلية أي في المشابهة في الخلقة والصورة، فإنها معلومة من قوله تعالى: فجزاء مثل ما قتل من النعم، هذه معلومة بالنص. عقلية أي ثابتة بالاستنباط في آحاد الصيد، اعتبار المثلية ثابت بالنص، فجزاء مثل ما قتل من النعم، ويكون بالاستنباط في أحد الصيد، في أن مثلا الغزال الأقرب إليه الشاه، هذا بالاستنباط. فتحقيق المثلية في أحد الصور هو الذي يطلق عليه تحقيق المناط. والواقع أن تحقيق المناط ليس من مسالك العلة، أي ليس من الطوق التي يتوصل بها إلى معرفة العلة، لكنه طريق تعرف بها الأحكام وتنزل على الواقع في الصورة المعينة. والكلام عن تخريج المناط وتحقيق المناط والكلام عن تخريج المناط وتنقيح المناط وتحقيق المناط استغرق من الناظم 13 بيتا، والخلاصة المختصرة المعتصرة فيه أن يقال إن استنباط العلة في الأصل هو تخريج المناط، وإثباتها في الفرع هو تحقيق المناط. وتنقية العلة مما لا يصلح أن يكون علة واعتبار الصالح للتعليل هو تنقيح المناط. هذه الخلاصة التي ينبغي أن تحفظ، أن تخريج المناط هو استنباط العلة في الأصل، وتحقيق المناط هو إثباتها في الفرع، وتنقيح المناط هو تنقية العلة وتصفيتها مما لا يصلح أن يكون علة واعتبار الصالح للتعليل. ثم قال: وقد يرى استنباطها استشعارا من حال حكم مع وصف دارا، وذا الذي سمي بالقياس بالاقتران مع الانعكاس. هذا آخر ما ذكر الناظم من مسالك العلة التي ترجع إلى الاستنباط، وهو مسلك الاضطراد والانعكاس، ويسمى الدوران، ويسمى أيضا الدوران الوجودي والعدمي، ويسمى الطرد والعكس. الطرد هو الملازمة في الثبوت. طبعا لا يشكل عليك ما سبق في الدرس السابق من الطردي. الطردي، الوصف الطردي، هو الذي لا اعتبار له في العلية، لم يحد من الشارع يلتفات إليه في تعليل الأحكام كالطول والقصر. وهنا الطرد والاضطراد، والطرد والاضطراد هو الملازمة في الثبوت، والعكس هو الملازمة في الانتفاء. والمقصود بهذا المسلك أن يوجد الحكم عند وجود الوصف وينتفي عند انتفاء الوصف، فهذا يدل على أن هذا الوصف هو العلة. مثال ذلك قصر الصلاة في السفر، نظرنا فوجدنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سافر قصر الصلاة، ولما رجع إلى المدينة أتم الصلاة، ثم لما سافر مرة أخرى قصر، فلما رجع أتم، فوجدنا أن القصر وجد مع السفر وانتفى مع انتفائه، فعلم بهذا أن السفر هو علة القصر. مثلا العصير قبل أن يوجد فيه الإسكار كان حلالا، فلما وجد الإسكار صار حراما، ثم لما صارت الخمر خلا بالاستحالة وانتفى وصف الإسكار صارت حلالا، فعلمنا أن الإسكار هو علة التحريم، وهذا الذي قال فيه الناظم رحمه الله. وقد يرى استنباطها، أي استنباط علية الوصف للحكم، استشعارا، أي مستشعرا مدركا، من حال حكم مع وصف دار، دار معه في الوجود والعدم، دار الحكم مع الوصف وجودا بأن وجد الحكم كلما وجد الوصف، ودار معه عدما بأن انتفى الحكم كلما انتفى الوصف. وذا الذي سمي بالقياس بالاضطراد مع الانعكاس، يسمى الاضطراد والانعكاس، ويسمى أيضا الطرد والعكس والدوران، والدوران الوجودي والعدمي. وجمهور الأصوليين على أنه مسلك صحيح من مسالك العلة، والجمهور القائلون به مسلك الدوران يشترطون وجود المناسبة أو احتمالها. ووجه دلالته على العلية أن اقتران الوجود بالوجود والعدم بالعدم في الوصف والحكم يفيد ظنا غالبا بأن هذا الوصف علة للحكم، وظن الغالب معمول به في الشريعة. نختم بمسألة، وهي كون الإسكار علة تحريم الخمر يمكن أن يستدل عليه بأكثر من مسلك من مسالك العلة. يمكن أن يستدل عليه بالإيماء من حديث كل مسكين حرام بمسلك الإيماء، ويمكن أن يستدل عليه بمسلك المناسبة، ويمكن أن يستدل عليه بمسلك الدوران الذي أخذناه الآن. من يبين كيف يستدل بهذه المسالك الثلاثة على أن الإسكار علة تحريم الخمر؟ إن كان الجواب حاضرا سمعته منكم الآن، وإلا جعلناه أول المجلس القادم، والخيار إليكم. لو جعلناه أول المجلس القادم شيخنا. طيب، إذا المسألة أن كون الإسكار علة تحريم الخمر يمكن أن يستدل عليه بهذه المسالك الثلاثة، بهذه المسالك الثلاثة، وهي مسلك المناسبة، وهي مسلك الإيماء، ومسلك المناسبة، ومسلك الدوران. بارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيكم. وإياكم. بارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.